السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، ومع السبب العاشر من أسباب الإلحاد، وهو سبب قد لا ينتبه إليه كثير من شبابنا وأولادنا، ألا وهو الجهل بعظمة الإسلام ومحاسنه وعدله ورحمته كدين رباني من عند الله العلي جل وعلا. كثير من شبابنا لا يقف على قواعد وأصول هذا الدين، بل وأقبلوا على كل فلسفة ونظرية وفكر في الوقت الذي هجروا فيه القرآن والسنة، وراحوا يبحثون عن ري لقلوبهم وغذاء لعقولهم ونفوسهم ودواء لعللهم في سراب يحسبه الظمآن ماء، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وصدق ربي إذ يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم، أرجو أن يعود شبابنا إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يتعرفوا على عظمة هذا الدين، وأن يفرقوا بين الدين وبين أخطاء بعض المنتسبين إلى هذا الدين. السبب الحادي عشر، وهو سبب خطير جدا قد لا نلتفت إليه كثيرا مع تأثيره البالغ خيرا أو شرا، ألا وهو الصحبة السيئة. فالشاب قد يتأثر بصحبته أكثر من تأثره ببيته، فقد ينشأ الشاب في بيئة طيبة صالحة، ولكنه بمجرد أن يخرج وأن يلتقي برفقته وصحبته السيئة قد ينحرف تماما انحرافا فكريا وعقديا وأخلاقيا وسلوكيا. وبالمثل، فقد يكون الشاب منحرفا فكريا وأخلاقيا وسلوكيا وعقديا، فيتعرف على صحبة طيبة صالحة مستقيمة، تكون هذه الصحبة سببا بفضل الله جل وعلا في عودته إلى رشده وصوابه والاستقامة على طريق الحق وعلى طريق الخير والهدى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما السبب الثاني عشر من أسباب هذه الفتنة، فتنة الإلحاد، وهو سبب خطير جدا، ألا وهو الخطاب الديني. نعم، أنا أعي ما أقول، فالخطاب المتشدد أو المتملق فضلا عن بعض الممارسات العنيفة، كل هذا يقدم صورة سيئة جدا ومنفرة للدين. ولا يستطيع منصف أن ينكر أن كثيرا ممن تصدروا المشهد الدعوي في السنوات الماضية قد وقعوا في أخطاء أساءت للتدين والمتدينين، كانت سببا في فتنة كثير من شبابنا وأولادنا وانحرافهم عن المنهج الحق ووقوعهم في شباك هذه الفتن، فتن الشبهات، ومن أخطرها التكفير والإلحاد. السبب الثالث عشر وهو سبب لا ينبغي أيضا أن نقلل من خطره، ألا وهو كثرة الأعمال الفنية التي تركز على ثقافة البحث عن المتعة والجري وراء الشهوات، الأعمال التي تهمل القيم والأخلاق، الأعمال التي تتجاهل إطلاقا الحث على العمل والإبداع والإنتاج. فهو خطاب إعلامي في كل صوره وأشكاله في الأفلام والمسلسلات وبرامج التوك شو وغير ذلك من البرامج، في غالبه إعلام فارغ من المضمون الحقيقي، إعلام يتبنى الإثارة ولا يتبنى الإنارة، يتبنى الهدم للبناء، يتبنى التشويه للتقويم. وهذا خطر عظيم على شبابنا وأولادنا وعلى مجتمعنا وعلى أمتنا. فالإعلام الآن لا يستطيع أحد أن ينكر أنه يشكل العقول ويحرك القلوب ويخاطب المشاعر والوجدان والأدمغة، فلا ينبغي أن نقلل من شأن هذا الطرح الإعلامي في كل أشكاله وصوره التي ذكرت بعضها. هذا سبب رئيس من أسباب انحراف كثير من شبابنا وأولادنا فكريا وسلوكيا وأخلاقيا. أما السبب الرابع عشر من أسباب الإلحاد وهو سبب رئيس جدا، عدم الفهم الصحيح لقضية القضاء والقدر وعدم الوقوف على حكمة الله جل وعلا في ابتلائه بالخير والشر. وصارت كثرة الشرور والمحن والمصائب في عالمنا صارت سببا كبيرا في الإلحاد. نعم، لقد جحد كثير ممن يعتنقون فكر الإلحاد، جحدوا وجود الحق تبارك وتعالى وأنكروا وجوده بدعوى أن الحجة المركزية للإلحاد عندهم في كثرة الشر الذي كثر وانتشر والذي يتنافى مع عدل الله جل وعلا في تصورهم، مع أن الملحد إذا آمن أن الشر والمعاناة شيء قبيح سيء يجب أن يزول من الحياة، فهو بذلك يقدم أحكاما أخلاقية لا يمكن أن توجد على الإطلاق إلا إذا وجد الله، وهو ما ينقض الأصل الذي قامت عليه فكرة الإلحاد من جذورها، وهي نفي وجود الحق تبارك وتعالى، وهي تصوير الكون على أنه مجرد مادة وخلق بالصدفة أو خلق بالطبيعة، مع أن الخير هو قانون الكون والشر دائما هو النشوز والطارئ. لكن تعالوا لنكمل هذه الجزئية المهمة ولنواصل الحديث مرة أخرى في هذا السبب الرئيسي من أسباب الإلحاد في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.